السلام عليكم. سبقا تحدثت عن وحدة الوجود وقلت لكم بأن هذه الفكرة ليست خاصة بفلاسفة الصوفية، بل يوجد الكثير من المذاهب حول العالم، وتقريبا لا يوجد دين إلا خرج فيه مذهب يؤمن بوحدة الوجود، ويوجد أديان قائمة أصلا على هذه الفكرة. يعني هذه من صميم الدين في شرق آسيا، الهندوسية وأمثالها، الإيمان بأن الوجود شيء واحد، والترقي الإيماني هو استشعار هذا الشيء، الإحساس به والعمل بمقتضى ذلك. أيضا بعض الفلاسفة المعاصرين قدموا نظريات وآراء عن الإله والوجود قريبة من هذه الفكرة، أينشتاين وسبينوزا كما تحدثت سابقا. هناك أيضا فيلسوف بريطاني معاصر اسمه روبرت سبايرا، له قناة في اليوتيوب ويقدم أفكار جميلة كفلسفية في الدين، في وجود في الإله، في شتى المجالات الفلسفية. يقول هذا الفيلسوف بأن الوجود وهم، لكنه في نفس الوقت يقول بأنه لا يوجد وهم. كيف؟ ركز معي. يعني هو يقول بأن الشراب مثلا الذي نتخيل بأنه وهم، هو ليس وهم في حقيقته، يعني هو شيء عادي، يعني هو نتيجة طبيعية لعوامل خلقت هذا الشراب. فعندما تفلسف الشراب ككيفية ليس وهم، هو وهم من حيث نظرتك له ورؤيتك له. لذلك هو يقول بأن الوهم هو ما يبدو لنا شيئا غير الحقيقة. يعني مسألة هذه معقدة يعني، وتحتاج إلى تركيز. يعني عندما ترى شيئا ليس هو على حقيقته، فهو من جهة وهم ومن جهة هو ليس وهم، هذه الحقيقة. يعني مثلا الأحلام نحن نرى بأنها وهم، يعني ليست حقيقية، لكن في نفس الوقت يقول هذه حركة في الدماغ، وهذه الحركة التي تنتج الأحلام حقيقية، حقيقة. يعني هو من زاوية وهم ومن زاوية شيء حقيقي. فباختصار الفرق عنده بين الوهم والحقيقة أن الوهم هو ما يتراءى لك غير الحقيقة، لكن في نفس الوقت عندما تنظر إلى الشيء الذي يتراءى لك غير الحقيقة في نفسه، في ذاته، إذا عالجته من زاوية نفسه هو سيكون حقيقة. أنا أعرف أن المسألة هذه صعبة ويمكن ما حد فهمني، لكني حاولت قدر المستطاع أن أشرحها. أنا فاهم الفكرة هذه، فهمها. يعني هو ينظر إلى الوجود على أنه وهم من جهة الصانع نفسه، من جهة الخالق، وهو حقيقة من جهة المصنوع، المخلوق. وهو يسمي الخالق الأبسوليوت، المطلق، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني أنا أسميه الله ويسميه المطلق، الفلاسفة يسمونها العلة الفاعلة، العقل الأول. المهم في النهاية كلنا نصل إلى نتيجة واحدة وتصور واحد. فماذا يقول هذا الفيلسوف؟ يقول بأن الوجود يشبه شاشة تعرض مشاهد فيلم مثلا، وهذا الفيلم هو حقيقة من حيث أنه شيء معروض على الشاشة. يعني أنت عندما تشاهد فيلم في الشاشة، أنت تشاهد فيلم، طيب هذا شيء حقيقي، فيلم قدامك تنظر إليه. لكن من وجهة نظر الشاشة، يعني لو استطعنا أن نستنطق الشاشة، والشاشة عندها عقل وتتحدث، ونسألها هل هذا الفيلم حقيقي؟ لا، ستقول وهم، ستقول هو وهم، أنا لونت لكم الشاشة وقدمت لكم مشاهد هي ليست حقيقية. لكن أنت مشاهد ترى فيلم حقيقي. فهو يفرق بين الشخص الأجنبي الخارجي وبين الشيء ذاته. يعني مثلا لو استطعت أن تستنطق الشخصية اللي في حلمك وتسألها عن واقعها في الحلم، ستقول لك هو واقع وحقيقة، لكن أنت من منظورك الحلم عبارة عن وهم. عموما النظرية موجودة في قناته لمن أراد الاستفصار والاستفسار أكثر. الخلاصة التي توصلت إليها أنا من قراءاتي في وحدة الوجود وقراءتي لما قدمها سبايرا، روبرت سبايرا، يبدو أن الوجود عبارة عن عقل أو دماغ يتم فيه خيال معين. يعني تخيل أنك مثلا جالس في مكان وحدك ما حولك أحد، فتخيلت حياة وتخيلت ناس وتخيلت أشياء كثيرة وعناصر متعددة ومشاهد لا نهائية وأجسام، يعني خلقت حياة في ذهنك. هذا الخلق هو بالنسبة لك خيال. خيال يعني أنت قاعد تتخيل أشياء ليست موجودة في الواقع لكنها في ذهنك، يعني موجودة لكنك تعلم أنها وهم. والخلق بالنسبة لك أمر بسيط وسهل، لا يحتاج أكثر من أنك تتخيل الشيء المخلوق. فيبدو أن الوجود عبارة عن شيء مثل هذا بالنسبة للخالق، للصانع، للإله. الوجود كله خيال بالنسبة له نحن، نعم حقيقة واقع. لذلك الخلق عنده لا يكلف أكثر من أن، يعني من باب تقريب الصورة، يعني شيء مثل الخيال، بلمح البصر، بكلمة كن مثلا فيكون، يعني كأنك تتخيل مثلا إنسان، هكذا كن أصبح إنسان في ذهنك. لكن أنت تعلم من حيث وجودك أن هذا وهم، وجودك أعلى من الحلم ومن الخيال. كذلك الخالق وجوده أعلى من وجودنا، يعني الرياليتي عنده، يعني الواقع والحقيقة أكبر بكثير جدا جدا من واقعنا. وهذا ما يقوله أصحاب تجارب الاقتراب من الموت، يقولون أن العالم بعد الموت أكثر حقيقة من هذا العالم. نحن الآن فيما يشبه الحلم، كأننا في خيال. بعد الموت سننتقل إلى مستوى أكثر حقيقة، أكثر واقعية. فحسب هذه الفكرة التي قدمها روبرت شبايرا، أننا نعيش في خيال، في حلم، ولأنه خيال فليس من المستحيل على صاحب هذا الخيال أن يصنع أي شيء. نعم هو حقيقة من وجهة نظرنا نحن في مستوى وجودنا المتدني، لكن عند الإله، عند الخالق، الوجود هذا عبارة عن وهم بحسب مستوى وجوده العالي جدا. وطبعا هذه تظل اجتهادات ونظريات، والفكرة قدمها شخص متأمل ومتفكر، ولا بأس من المناقشة والتعقيب والتعليق. باختصار هو يقول بأن هذا الوجود وهم من زاوية الخالق، من زاوية الإله. هذا الوجود عبارة عن وهم، كأنها شاشة تعرض لك مشاهد. لو سألت الشاشة ما هذه المشاهد التي تعرضينها، ستقول لك لا يوجد مشاهد، ما فينا الشاشة فقط. شاشة وهي تعطيك ألوان وأشكال وعناصر متعددة فتكون أمامك مشهد. لكن من وجهة نظرك أنت كمشاهد، لا، أنت تشاهد مشاهد وتشاهد فيلم مثلا. فهو يقول بأن الوجود وهم من جهة الخالق، من جهة الإله، وحقيقة من جهتنا نحن، وأنه في الحقيقة ليس هناك إلا الإله الخالق فقط الذي يعرض هذه المشاهد، وإنجاز التعبير يعني يتخيلها مثلا. لذلك هو يقول نحن شخصيات في حلم، نحن عبارة عن شخصيات في حلم، لكن في الواقع ليس هناك إلا الإله، ليس هناك إلا الخالق. وتبقى هذه اجتهادات وآراء، ولا يعني أقول بأنها حقائق مطلقة، لكنها جديرة بالمعرفة، على الأقل تعرفها. وفي الحقيقة لو تتأمل هذا الكون، يعني حتى العلماء يقولون بأن هناك تشابه بين الكون، بين صورة الكون وبين صورة الدماغ، ويوجد مستويات رياليتي، حقيقة متفاوتة بين الموجودات التي في هذا الكون. وفي هذا الوجود، وأصحاب تجارب الاقتراب من الموت يتحدثون عن مستوى وجود أعلى بعد الخروج من هذه الحياة المادية. وكما قلت لكم يعني هو يسمي الإله مطلق الأبسوليوت، وهذه تسمية علمية. يعني الإنسان كلما تعمق في الحقل العلمي يجد نفسه أقرب إلى التسميات العلمية. مثلا في المختبر الماء هو أكسجين وهيدروجين، تعرفه بهذا الشكل، يعني تعرفه بعناصره التي تكونها. لكن إذا خرجت من المختبر تسميه الماء، تسميه ماء. لكن أنت عندما تدخل إلى المختبر للتحليل القراءة الكيميائية ستهتم بتركيبته الكيميائية العلمية. كذلك الله، يعني هو عند الفلاسفة الذين يتحدثون بعلمية محضة يسمونه المطلق، المطلق مقابل النسبي، ولا مشاحة في الاصطلاح. إلى اللقاء.